لقد طالب الموقف يبقى الى فترة وقال لا ما فك من نسومي عليهم امام لينا والله ارسله للعالمين هدى ورحمة اذ مضى جزل بلا وهم قن من بعد تاء ولام ثم ستة اشهر تورين رعاك الفراق اليوم مني رعاك جنتنا لك مو محمد كان في لاق الصبحي مدن انك خر الصبح لم يهمي تقلموتا يعني فنوير ات اجروم نيانت اجروم بنوير نيانت ويرتكو مد نيانت فكار كنكو ما فجنت لمو جنت ملك ارخار الدك رأى جنت لما محمد كان في لاق الصبح مدن انك خر الصبح لم يهمي تقلم وشاكاً من بعد طائن تقلنا جروم نيان ولا من أكفر وير ثم سيد أشوري يعني مو محمد فنوير أت أجروم بن وير فنوير أت أجروم نيان أت أجروم بن وير نيان وير سيكو من نيان فكات تلكو ما سيجن لمو جلت نياتلكو ممن لخر خردت قالوا كلا دي مالك كاين لك يوني لك من والله يلا ارسله يوني محمد للعالمين جم تي مبنيفي هدن مير مومي جوب موي جيم مير موي جيمي جوب مير مومي جيمي جوب ورحمه انت موي جيم يرمله كاين اذ ما با بوي جزل اك دغر دغر dak jeuslu ñen fukkat lam farwer la razin juroom ñaar la jiim ñett la boko bolé mu ñen fukkat te ñen fukkat nak ko am wara mëno lamb nak ni nga barakat ga waaw mu ni jeuslu ak deugar te baba jeuslu la am te bo ñen fukkat bila wahabi ci gën def defalé mo tax mu ni wudal mbir mu muy jëmmi jup wufalun ما جاء قط مثلا سوى سغا بغا بكا هدى سرعة مدام هدى ورحمة إذ مضى جزي من الأوهام وفعل وفعل ما جاء قط مثلا سوى سغا بغا بكا سغا بكا هدى سرعة فعل dik master muk lu masal bari bari ak lu bari ci nahwu lu dul nahwu ci wa tughan bughan bukan hudan sura tughan masal hudan masal bukan masal hudan masal yudu yudu masal wa tama gani hudan ngir mu jëm jup wa rahmatan ak jëm yermane izmata bawe jissun ak deger ya moy ñen fukkat gila wahami وعلاج مالك محمد لالا نك يرمني تي ويغم نك يرمني تي نافقتي نك يرمني تي يفري مدام محمد رحمة للمؤمنين بالهداية ورحمة للمنافقين بالأمان القتل ورحمة للكافر بتأخير عذاب yermane la ci wéggam ni ngir jubal gi mu len jubal ba kenn ma sul def jubal ni yermane la ci yermane ci nafaq yi ci garantie bu ñoom ni mën defit kenn sopp doj kenn sopp ko la ko ëlëk wala ba ci li kafir yi la yermane ci yéfer yi ngir mu ñëlal ëlëk ba seen bëggal wala ñëw lu mu yàlla mësu leen koo def mu wax nag ni xëy na ko yóni nag fi yoomi di snay ni ci bisub altine sibal weer ci chéri ca weer ba al muazama di bu ñu màggal si muy weeru koor di sab i asharat xalat mi chi ramadan fukki fan fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci bisub altine ci la ko yàlla yónni moom moom Mohammed waaw Alhaji Malick ci kat booba mada wiyoon na ashiroon a ñaar fukk min uma min ci jamono déggal moo doon wa dakara baadu ummatin ci la ko jële wa dakara baadu ummatin alam la baadu ummatin ci gannaaw jamono mu ni min uma min ci jamono wa dakara baadu ummatin tax bu muy bile wiis buur la boo xam ni mi ngi bokkoon ci buuru fours mu zaffar lañ ko tudee woon moom la Mohammed joxoon téere ba yónni ko leetal ba mu xotti ko moo fekk na fukki fan fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ci la yàlla yónni Mohammed booba ibine wiis nguuram am na ñaar fukki fan ci jamono wakaan nekkoone nag moom Mohammed ala xubbil xalwati ci sopp xalwa bat an ci jëkk mawdo xalaau xalwatu la ci jublu rek ilaa njaa ba dikk ruuxu qudsi ruugu sell ga ci xaari xiraa lam yéne mi te ka dama bi ngi ni jomm jomaara ngelawul mu ni nag sallallahu alayhi wa sallam yërmane la lil muminina bil hidayati wa rahmatun lil munafiqi bil amani bil qadri wa rahmatun lil kafiri bi tarki al adab akramat nena yene ci muhammad muni inna lillahi mi'ata rahmatin wa inna nazala minha wahidatan bil ila abdi la ngeela bu ma jige bu baax akramata neena yeneen ci Mohammed mu ni yàlla am na téeméeri yërmane yoo xam ni benn bi la wàcce ci àdduna lu mu ciy def ci la koy defe ci lay ñeewante jaam yi ci lay defal jaam yi la ñu bëgg juróom ñeent fukk yaa juróom ñeent mu dencal ko jullit yi ba ëllëg yàlla yàlla boole ca ñooña xalwatu nag raaru xira ilaa jaa fil xeeri ci xaaru xira ruuxul qudsi lam yéne mi te booba kat Mohammed nelawul mi jomm jomaalal lu tax nag mu bàyyi fa yépp mu bàyyi fa sa biir bàyyi fa uxud xanaa yow ci xira waaw lu tax xam nga sa biir ba mu tiitee dafa ni Mohammed wàcc ba wallaay léegi ba sa deer jeelaal la ko sa biir wax xiraa ni ko ñëwal ci man waaw ngor googaa tax nag xaaru xiraa la ko yàlla wooye woowu ko ci oxot woowu ko sa biir ndax sa biir dafa tiitoon ni ko wàcc ba wallaay ndax gaa ñuy ñëw bu la reyee sa del ji di dund sama côté xaw ma fu ma jëm xiraa ni ko kon na ñëwal ci man yow Mohammed moo tax xiraa la ko yàlla yebale Jibril mu fekk si ko fa xiraa nag waquba xiraa waquba zakkir wa annisu maa maan wamaddana waxsir wasifan wamna asarfa xiraa quba bu la neexee góoral bu la neexee jigéenal bu la neexee madda bu la neexee xasru bu la neexee soppi xiraa zakkir góoralal wa annis jigéenalal wamaddan maddaal waxsir xasrool wasrifal soppil kan xiraa quba bu la neexee def maa laa yen sori bu la neexee madda ko ni xiraa u bu la neexee xasru ko ni xiraa wala xabaa u xabaa bu la neexee góoral bu la neexee jigéen bu la neexee def maa laa yen sori bu la neexee bay def maa laa yen sori muy nag wal xalwatu nag tanqasimu ilaa sa aqsaam xalwa ñetti xaaj la waaw xalwatu mbil xal bi دول الجوارح وخلوة بالجوارح دول الخلب وخلبة بالخلب والجوارح معا ويت تخل والستر أك ويت تكر والسخل أك ويت تخل تكر ويت خلوة أم فأما الخلوة التي بالخلب دول الجوارح في انفراد القلب بالرب دون من سواه ويت تخل والستر ما يسلب نجح في الله ما يسخل في الله doko jax sa dara doko bal dara wata bari fi dan farad al qalb li dhikri sahibo fi khalbatin wala yubali ahwa fi khala'in aw bala bo xese wetti yalla ci xol doto faré dara doto bëgg dara yalla rek wa ma khalbatu lati bil jawarih do la xalbi nak yeb ci cër wala xol fay fi la di xarti an khalwati واعتزال عنهم من كتر ذلك دروا ويت يلا تخل نوير رك ليس بوب رك دي خلات دي سيانس دي بانسي لوني أخذ لوني خري جنون وما الخلوة التي في الخلوة جوارح لك فوقف ما جاء الله ويدفن هذا القلب بالربي واعتزال جوارح اللي خلق وفجأة سبك ويت ci xol ak ci cër la mooy wéetal sa xol ci yàlla ak daru nit ñi bindee fi ci seen i affaire yoo xam ne du noona ñi xaw di mayut laa nag waaw ñu ci doog de وفي خبر ما يدلى عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعب مكة وخرج مع علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب ومن جميع أمامه وسائر قومه يصلي عليه الصلوات فيها إذا أمسى رجع فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث ثم ناب أبا طالب أثر عليهما يوما وما يصليان فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به قال يا عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم dam genn dem ci xuri makka yi andak Ali ibn Abi Talib muy rakam ju ndaw Abi Talib jur ko muy neub nak bayam Abi Talib ak mbollem bay taxi ci def ak mbollem nit ñi nak ñom ñaar ñu and bu Muhammad day julli ne Ali bi khalis tuuti da fi wetam yu salli yari salawat fiha ay fi xeri bu ñu xeye la ca quntuma di julli fa ida am sa rajaa su ngoore ñu dellu fa makan alaika masha allah bu ñu xeyee Muhammad and ak Ali ibn Abi Talib dem ca quntuma di jaamu bu ngoone ñu bantu dem su mayna Abi Talib nag asar alayhima yowman wahuma yusalliyaani mu yër nag gis Muhammad di julli ak Abi Talib mu di ko ëkku rek bu mu ñëwee mu ni ko يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به قال يا عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سما دوم مبك دي باخ ما جيس دينا جيغا باخو ديكو دينو لان لا ولوكو يا سما باي تخ دينا جي موي دينا يالا دينا جي موي دينا ملائكه دينا جي موي دينا يونتي dina ji mooy sama dina bàyyi Ibrahima alayhi salaam waaw jaamu ko nag xiila bi zikri wa xiila bi fikar ñu ni kon jaamu tudd la ak jaamu xalam wa taabudu xabe nubuwati kaana bi shayati Ibrahima alayhi salaam bu jëkk laa dañu ko yónit ci sharia ibrahima alayhi salatu wasalaam ci lañ ko yónnee moo tax yàlla di ko wattabia millata ibrahima xanifan ay shariatahu wattabia la nga topp millata ibrahima sa diine ba ibrahima xanifan biram lekk bi aji jàng ci lépp lu loola te ma shariam topp ga na wa maana ittibaau nabiyu ittibaau fi l usuli muy aqaidu tawxid na nga topp sa diine ibrahima ci cosaan te mooy paspasu tawxid yépp wéetal yàlla lépp li tawxid moo tax mu ni wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safia nafsa wa man yarghabu du sib raghiba bu yëlgatee fii xemem la bu yëlgatee an sibéel la raghibtu xemem naa fii ka ci yow wala raghibtu sib naa an ka ci yow wa man yarghabu du sib an yàlla ko wax waaw bu ñëw ci an ama lu foo ji laaj njañ beng mooy laaj sur bi njañ beng day dafa bëgg sa la njañ tey wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safia nafsa wa man yarghabu du sib an millati ibrahima ci diine ibrahima illa man dana waa joo xam ni safia des na nafsa o bakkanam ci diinahu wa shariatuhu may ne nag raghiba bu jëlgatee at sibéel la bu jëlgatee fii xamem la waaw ngañ waaw raqibtu sib naa ànda ci yow raqibtu sib naa an ka ci yow raqibtu xamem naa ci yow waaw raghiba bu jëlgatee an sibéel la bu jëlgatee fii xamem la raghibtu sib naa an ka ci yow ak raghibtu xamem naa fi ka ci yow munuma ma yarghabu du sib an millati ibrahima ci diine ibrahima illa man safia nafsa illa man dane kaaka safia dese na nafsa bakkanam ay diinahu ngañ nag ni ma raghiba bu jëwee jalgatewul fii jalgatewul an li fexe ma boo yemalee ca nitka boo yemalee ci nitka tibéel wala nga yemale ca xemam bul indi dara moo tax yàlla ni wa targhaboona an tankixoohunna waxul fii an tankixoohunna waxul an an tankixoona wa targhaboona an tankixoohunna yàlla wax de manuma yarghabu an millati ibrahima mu jalgatee an wa targhaboona an tankixoohunna waxul an an tankixoohunna waxul fii an tankixoohunna mu ni wa targhaboona rek da ngay xemem an tankixoohunna ngeen denc jigéen ñi ngir seen diine ak seen wàllu yàlla wa targhaboona da ngeen leen sib ni dimaasa fihinna benn nga xemem denc ngir fek sa diine dama dem nag ba dem ca raw daal aj malik naan ko yàlla nga ma teqaleg sama jabar ji ma ni ñaare fi ne xemem fek sa diine di la yàlla digal nga di ko def yem ca ñoom wala nga dema dema dem ba maasoo leen yor ngir sib sa ak tiis nga sib leen moo tax yàlla raxiba an ja da nga ko taayal ma sar asaf an asaf fii wa targhaboona an tankixoohunna waxul fii an an tankixoohunna waxul an an tankixoohunna mu asaf yépp nga xemem ngir diine xemem ngir ragal yàlla xemem ngir fegu tag boo demee nag ba xamatoo looy julli xamatoo looy woor mu lay bëgg a rey mané bëgg réy bay sa nak nañ xalaat sama fé dal nak nang ko sip ko bayiko nga dem mu dem wa lolu mom la dé gor gi ma dem waaw ani tabi'a millata ibrahim hanifan ay diino wa shari'atu fal millatu wa diinu wa shari'atu bimaana wahid millatu ad diine ak shari'a ben la wal ahkam allati ja'ala allahu ta'budu biha fa min haythu imlaaha yuqalu laha millatun wa min haythu shari'a yuqalu laha shari'atun wa min haythu tadayyun biha yuqalu lahu ad-din suñ ko fité tapleguñ ko millango suñ ko yonale ci defé goko shari'a ngo baynab nabi diine ngo ma dama muy nak yalla kalam allah muttahid wa khiyal yabdala wa ikhtilaf asma'i ikhtilaf munzil alayhi yalla kalam allah muttahid wa ikhtilaf asma'i ikhtilaf munzil alayhi لانه نزل على بعض الرسل والنازل على موسى عبر عنه بالعبرانية لغة وسمى توريق والنازل على عيسى عبر عنه بلغته وتسمى انجيل والنازل على داود عبر عنه بلغته وتسمى زبور والنازل على محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب تسمى قرآن وخيال يبدن له ci turi rek mo wuté ak tañu ko waccé ndax dafa wacc dafa waccé waxam ci yenn yonenti yi mo wacc ci Moussa ci Ibrahima la man ci lu xam la koy waccé moy tawreet wana najlu ala Moussa ubira anhu bil ibraniyya lughatan tusmiya tawreet yi wacc ci Moussa ñu xalé mako ibraniyya ci lu xam muy tawreet wana nasilu nak ala aysa ubira ali bi lughatihi wa tusma injil mi tam ñu jël ko ci lu xam mu tuddu injil wana nasilu ala tawuda ubira ali bi lughatihi wa tusma zabur mi tam lu xama wana nasilu ala muhammad bi lughati arab tusma qur'an li wacc muhammad nak arab la mu al qur'an diina nak وضع إلهي سابق لذوي الأقوال السليمة باختيار المحمودة إلى ما خير لهم بذاته ويسمى دينا لتدين به وملة وصراطا مستقيم ويوخ دينا لك سر يالا الله بوخمني يالا من كل جخ برم خلي متشي كل متن tan ko bëroppi sant loola nga baaxoo di ko def bu julli suba jotee nga julli isma jotee nga julli bu tàggu saanee nga julli bu tibisee nga julli buggee nga jël shaba witer baaxoo nga mooy diine mu ref si Hadji Malick ni li hadina nizaamun yaama faasen سبقنا من سوانا أي سبقنا من موضني سبقنا من واجيا سبقنا من واجيا ومولده واجيا ومولده واجيا ومولده واجيا ومولده واجيلن الفتو تاسيم واجيلن على سرور واجيلن ونجم الكفر واجيلن وناساتي واجيلن لأناني ما سبقنا من سوانا أي سبق سبق سبقنا من واجيلن سبقنا من سبقنا لآدي كل دين إلهي إلهي إلهي توبة قبل الملول وامر سمامني لهادينا نظام يا مفازا لمنتهجي نظام الخير ديني سبقنا من سوانا أي سبق به دنا الأعادي كل دين به دنا ودان الخير خيرا وشرر يا إلهي قوي دوني لهادينا أجي سخلن يل أجي جبل سنو نظام أو يون يا مفازا ونا تخمن على جمالك لمنتهجي نظام نيل وينجلو ويون خير الدين مي جنج الإسلام خير الدين مي جنج الإسلام ببو دين الإسلام لا يجري صبحنا جيتو لنو من سوانا كرولون أي سبكل كنو قشرون لا إله إلا الله مو جيتو كنو قشرون لا إله إلا الله به كبرك محمد جنا لنو كرخلي على هذه النونية كل الدين جيب كرخلي دين بي الإسلام لا جي ترسل به ديننا ودان الخير خيرا وشرا يا إلهي قوي دوني دين كبارك محمد ديننا لنعمي خيرا يو ودان كعمي خيرا يرين شرا أي من وشرا dolli wa ci ma fa on ma ci roy bi rek di dinna wa dara khairu sharar kone ya ilahi yow yalla xawwi yalla nga degeural doni sama ñak fexe yalla am fexe wa doni moy fir doye bi wa comme nitu yalla la fay ñu ka yegg suñu ñak fexe rek ndax kat ci ma koy ñaan muy muhammad am nako ndax mom limu bol na fa bari حنان بل حنان ولا تلو يا سام أنين يا محمد جنا لنباخو الخير يو ودار باخو الخير ينيرنون شرا أو أي يا إلهي يلا xawwi yalla nga deugural doni sama ñatt pexé ci ma fal ñaan am nako ndax muhammad mom hananun hiya mom huwa mom hananun yalla wu wex tal balli fi nek hananun yermande la balli fi nek hananun barke la balli fi nek hananun wërseug la balli fi nek hananun wegel la akal halimi yu ñu bëgg muhammad yépp boko bolé ko li nako ñaan man nako am waqtahu demal ma dem way njol ma peelen ben lunda karatna bi min kulli diqin wa qummatin yalal bi wa qatul bulaqil jadqa'i la faqara wa qala لو ما سك من نسومي على النبي وعليهم عملنا فلما ربنا قائما أحمد ساجين وقاتل بلوك يبقى إلى فقر وقال لما سك من نظمه على النبي وعليهم أجمعين سلاما